نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها المستمع الكريم أبو محمد من الرياض، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما نصيحتكم للأب الذي يقصر في حق أولاده على إعانتهم في الزواج وأيضا في توفير السكن لهم، مع العلم بأنه مقتدر ماديا، ومع ذلك فهو غير عادل معهم في تلبية احتياجاتهم، وأغلب أبنائه يسكن بالإيجار وعليه ديون وفي حاجة لا يعلمها إلا الله، ما توجيهكم ونصيحتكم؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال من نبي محمد الذي عن الأب الذي يقصر في إعانة أولاده على الزواج وتوفير السكن إلى آخره، ويقول مع أنه مقتدر. على كل حال، لا شك أن العلماء ذكروا في هذا يعني ضوابط في وجوب نفقة الأب على أولاده، ذكروا في ذلك شروطا، منها أن يكون الابن محتاجا إلى المال ولا يستطيع الاكتساب، يعني عاجز، أن يكون عاجزا عن الكسب إما لصغره وإما لمرضه، وأن يكون الأب قادر على الإنفاق كذلك. بل إن الموفق بن قدامة رحمه الله ذكر ثلاثة شروط، قال: أن يكون الأولاد يعني فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيره، بمعنى أن يكون عاطل غير قادر على الكسب لعجزه أو مرضه أو نحو ذلك. أما إذا كان كسول ومهمل، هذا لا، ليس هذا المقصود. بخاصة أحب أن أقول، يعني العلماء يقولون إن نفقة الأب على أولاده هي من باب المواساة وليس من باب المعاوضة، بخلاف إنفاق الزوج على زوجته، هذه معاوضة ولا تسقط أبدا، ولو عجزت تصبح دينا في ذمته الزوجة، بينما الأب لا، مواساة إن كان قادرا، ولو قدر فيما بعد لا يعوضهم، وأيضا لا تجب عليه إلا إذا كان الأولاد محتاجين وعاجزين عن الكسب لصغرهم أو لمرضهم أو لعطل في مثلا قواهم. أيضا كذلك أن يكون الأب من تجب عليه النفقة أن يكون يعني قدرا ماليا، بحيث أنه يعني يبدأ بنفسه، ولهذا في الحديث الصحيح: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته، وفي لفظ: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. أيضا ذكروا من المفقع أن يكون وارثا، وهذا طبعا ظاهر في مثلا سؤال الأخ الكريم. المقصود أنه ينبغي للأب إذا كان قادرا وقد أغناه الله عز وجل أن ينفق على أولاده، وأن أيضا يوسع عليهم ويعينهم في زواجهم ويعينهم في سكنهم، لكن إذا كانوا قادرين لا يجب عليه، هذا ليس وجوبا إذا كانوا كبار وراشدين وقادرين على الكسب، فهذا لا يجب عليه، وإنما يستحسن، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة الأخت عائشة من جدة تسأل تقول بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول أسأل عن الأخت من الأم، هل إذا توفيت ولها أخ شقيق ولها إخوان وأخوات من أم هل يرثون مع أخيها وزوجها، علما بأن ليس لها أولاد، وهل هي ترث من إخوانها وأخواتها من أم أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال افتراضي حقيقة، يعني هي تقول هل إذا توفيت، بمعنى لم يقع سؤال، لم يقع ولا أخ شقيق إلى آخره، ولهذا نقول يعني هذا السؤال الافتراضي الذي لم يقع ليس من المناسب أن يجاب عليه. لماذا؟ لأنه قد يتغير الوارثون، قد يموت هذا هذا الأخ مات والأخت مات، وهذا تقدم على هذا في الوفاة، وهذا بقي تأخر أجله، فبمعنى الله أعلم من هو الذي يسبق الآخر، فالأجل بيد الله والله المستعان. فإذا ما وقع شيء من ذلك فاسأله، يعني إذا وقع اسأله، أما قبل أن يقع فأرى أن السؤال لا مكان له والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة أم أنس من اليمن تقول في رسالتها: فضيلة الشيخ، أحيانا أولادي يتعبونني فأقول لهم أو أقول لأحدهم يا إبليس، هل علي شيء في ذلك؟ حقيقة هذا يتعلق بالموقف من الأولاد، ولا سيما في ما يتعلق بالدعاء عليهم، فلا ينبغي حقيقة الإنسان أن يدعو على أولاده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعو على أنفسكم، ولا تدعو على أولادكم، ولا تدعو على خدمكم، ولا تدعو على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة نيل فيها عطاء فيستجاب لكم. وعند مسلم وغيره من حديث أم سلمة: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فهذا ينبغي أن يفقه هذا أرباب الأسر، لأنه كثير نسمع من يدعو على أولاده من الآباء والأمهات وحتى الإخوة والأخوات، ما ينبغي أبدا أبدا، لأنه قد توافق. ولهذا تلاحظون أحيانا بعض البيوت يكون عليها نوع من البؤس وعليها نوع من الانتكاسات بسبب دعاء أبائهم وأمهاتهم، من حيث يشعرون أو لا يشعرون، لأنه قد توافق الدعوة كما في الحديث. فلا ينبغي أن يدعو. وكذلك إذا قولها يا إبليس، إذا كان يعني نداء فهذا لا يجوز على كل حال، أو إذا كانت هي تدعوه تصف ابنها بأن تقول يا إبليس مثلا، فأيضا هذا خطأ، يعني بمعنى أنها ترى أنه من الشياطين أو أنه متمرد أو أنه عاصي أو نحو ذلك. هذا كله لا ينبغي أبدا، ينبغي أن يحافظ الأب والأم وكل مربي أن يحافظ على ألفاظه، ولا يسمع منه إلا ألفاظ كريمة وألفاظ طيبة وألفاظ فيها التشجيع وفيها أيضا الهدوء وفيها يعني ما ينشر الطمأنينة والسكينة في البيوت والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع طلال سعيد من جدة يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حصلت لدي مشكلة بيني وبين والد زوجتي، وقال لي اعتبر بنتي طالق، وكررها عدة مرات، وكنت في وقت غضب ثم قلت له اعتبرها طالق، وهي لم تكن حاضرة معنا في المجلس، وكانت في فترة إسقاط وعليها دم مثل دم النفاس وفي غير طهارة، وما كانت لي أي نية في طلاقها إلا أن والدها استفزني بذلك، فهل تكتب هذه طلقة أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه العبارة اعتبري نفسك طالق أو اعتبري بنتك طالق، حقيقة اختلف العلماء فيها هل هي من الكنايات أو من صريح الطلاق. والذي رأيته أن شيخ مشايخنا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله وفي علماء آخرين يرون أن هذه من الكنايات، وأنها يعني لا تعتبر من صريح الطلاق، ولهذا قالوا: لأن أمر زوجتي أن تعتبر نفسها مطلقة لا يستلزم إيقاع الطلاق بها في نفس الأمر، بل يصدق هذا الاعتبار إذا عاملها الزوج معاملة المطلقة. أيضا شيخنا الشيخ أبي مرز أظنه لا يراها كذلك أيضا، ولهذا فقوله اعتبري نفسك مطلقة أرجو أنه يكون نوع من التهديد ولا يكون طلاقا، إلا إذا قصده، وهو واضح في سؤاله أنه لم يقصده، وإنما أراد بذلك فعلا يعني مجاراة لطلب أبيها أو نحو ذلك. فأرجو أنه لا يعد طلاقا، وإن كان أنا أرى ألا يجري هذا على الألسن، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل رمز لاسمه بالأحرف فاء ألف قاف، يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، جدي توفي وعليه صيام شهر رمضان، هل يجوز أن أصوم بدلا عنه أو أتصدق من المال، وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ هذا السؤال: إن كان المتوفى جدك رحمه الله كان عاجزا عن القضاء لمرضه، مات هو عاجز عن القضاء لمرضه، فإنه لا شيء عليه، لا إطعام ولا قضاء، ما دام مات عاجزا فلا شيء عليه إن شاء الله. وهذا هو الذي يظهر من السؤال: جدي مات وعليه صيام شهر. أما إذا كان مستطيعا عن القضاء لكنه لم يقضي، فأنت تصوم عنه أو تطعم عنه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة أم مراد من الدمام تقول: فضيلة الشيخ، كنت حاملا ببنت وأخبرني الأطباء أنه يوجد فيها عيب خلقي وكان فيها نبض، ولما ولدتها في الشهر السابع توفيت مباشرة. أخرجنا عنها عقيقة صدقة، ولكن كان عمر الماعز الذي أخرجناه أقل من سنة. سؤالي: هل يجزئ إخراج هذا العمر بأنه أقل من سنة؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء وبارك الله في جهودكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، العقيقة كالأضحية، إذا كانت من الضأن لابد أن تكون 6 أشهر فأكثر، وإذا كانت من المعز فتكون سنة فأكثر، فالأحسن أنكم تذبحون بدلها. فإذا كان من الضأن فيكون من 6 أشهر فأكثر، وإذا كان من المعز يكون سنة فأكثر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع فضل الله من السودان يقول في رسالته: لدي بعض الأسئلة. السؤال الأول: بعد الصلاة المكتوبة هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء جماعي؟ السؤال الثاني: بعد الصلاة على الميت أيضا هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء جماعي؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما السؤال الأول في هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء جماعي بعد صلاة الجماعة، هذا لم يرد أبدا، لم يرد أنه كان يدعو أو أنه أمر بالدعاء الجماعي بعد صلاة الجماعة، فهو لا شك أنه من البدع التي لا أصل لها. ولهذا يعني المسلم بعد الصلاة يأتي بالأوراد المشروعة والأذكار المشروعة، ولكنه يأتيها بمفرده من التسبيح والتهليل والاستغفار ونحو ذلك، ولا يدعو جماعيا، سواء كان الإمام يدعو والمأمون يرفعون يديهم، فهذا كله لا أصل له. أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني وهو بعد صلاة الميت هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، نعم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يدفن الميت أو وهم على قبره أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء له وسؤال التثبيت له، فإنه كما قال: ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولهذا ابن القيم يقول إنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم القيام على القبر هو وأصحابه ويسأل الله تثبيت الميت ويأمرهم أن يسألوا له التثبيت. ومن لطائف الاستنباطات أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الله تعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم، فقال: ولا تصلي على أحد مما تأمن ولا تقوم على قبره. قال: ومفهومه يفيد مشروعية الصلاة على الميت المسلم غير المنافق قبل الدفن والقيام على قبره بعد الدفن. فلهذا أرجو يعني لا حرج أنه يقوم، مثلا من قد يعظ أيضا كذلك، يعظ الحضور من غير ثقل عليهم، وأيضا ويدعو له يعني على قبره ويؤمن الحضور، أرجو لا حرج إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو بلال من اليمن يقول: ما السنة عند السجود؟ هل هي تقديم اليدين أو الركبة مع الدليل؟ أحسن الله إليكم. جزاك الله خيرا. طبعا هذا فيه اللي ورد فيه طبعا الحديث عند أهل السنن، ما حديث وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد قدم ركبتيه على يديه. قالوا: وله شهد من حديث أنس أيضا عند الحاكم وغيره، قالوا: وهذا هو الأرفق بالمصلي. أما جاء في بعض الروايات: وليضع يديه قبل ركبتيه. فقال بعض الحديث إنه لعله مقلوب، بمعنى أن أصاب أن يضع ركبتيه قبل يديه، ولعل هذا هو الأرجح. الأرجح أن يقدم ركبتيه قبل يديه، وهذا كله طبعا من باب الأفضلية إذا تيسر. أما إذا كان كبير سن أو كان يعني عنده ما يعيق في مرض في ركبته أو مرض في قدم ركبته، فالأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. لكن السنة مع القدرة هي تقديم الركبتين على يديني، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا هذه السائلة التي رمزت لاسمها بالأحرف ألف عين من السعودية، تقول: لدي سؤال، وهو أنني قبل 7 سنوات ولدت، فاستمر الدم إلى ما بعد 40، وكنت قد سمعت فتوى بأن أكثر مدة للنفاس هي 60 يوما. الآن سمعت فتوى أخرى بأن أكثر مدة للنفاس تكون 40 يوما، ولا بد من القضاء أو الصلاة لما بعد هذه الأيام 40، ماذا علي؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. هذا يعني يتوقف على العذر بالجهل كما يقول أهل العلم، ولهذا كما يعني ذهب إليه بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام تيمية أنه لا يلزمها القضاء. ولهذا يقول في المستحاضة مثلا، يقول: المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها، فقال: ففي وجوب القضاء عليها قولان: لا إعادة عليها كما نقل عن مالك وغيره، لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني حضت حيضة شديدة كبيرة منكرة منعني الصلاة والصيام، أمرها بما يجب في المستقبل ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي. وهذا أيضا الذي رآه شيخنا الشيخ ابن تيمية رحمه الله، فقال: الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى، وإن لم تفعل فلا حرج. ولهذا أرجو يعني ألا حرج، إن فعلته طيب، وإن لم تفعله فلا حرج لجهلها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك كنوا قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، قد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذه الحلقة. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج، ذا الرقم 0534700700 0534700700. هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى يجمعنا بكم لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.